بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن المسألة. عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا هريرة يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في شيء أحرص مني أن أحفظ شيئا في تلك السنين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب به ثم يجيء به على ظهره فيبيعه فيأكله أو يتصدق به خير له من أن يأتي رجلا قد أغناه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. وفي رواية: وابدأ بمن تعول. أخرجه الحميدي وأحمد ومسلم والترمذي. الحديث التالي: عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. أخرجه مالك والحميدي وأحمد والبخاري والنسائي. الحديث التالي: عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. أخرجه أحمد والبخاري وابن ماجه. الحديث التالي: عن عروة ابن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. في هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسألة من الأمور التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها، مسألة الناس، وأن الإنسان المسلم لأن يأتي بحبل فيذهب في الصحراء أو في أي مكان فيقوم بجمع الحطب فيحمل ذلك على ظهره ثم يأتي فيبيع هذا الحطب خير له من أن يمد يده إلى الناس أعطوه أو منعوه، سواء أعطوه ما طلبه أو منعوه، لأن المسألة كما سنرى من الأمور السيئة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. فالإنسان لو عمل حتى في جمع الحطب، وجمع الحطب لا تحتاج لا إلى ذكاء ولا إلى فهم، وإذا نظرت عليها وجدتها مهنة لا تكلف الإنسان أي شيء، حتى لو وصل الإنسان إلى أمر أن يجمع حطبا أفضل من أن يأتي الناس فيسألونه أو يمنعوا. هذه الأحاديث التي مضت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من كرامة المسلم، وأن المسلم يجب أن يكون صاحب اليد العليا وليست اليد السفلى، وأن يتعود على العطاء وليس على الأخذ، حتى لو وصل به الأمر أن يجمع حطبا ثم يقوم ببيع. دي أيضا ترفع من قدر المسلم، الصبر، التحمل، الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. الحديث التالي عن شداد بن عبد الله قال: سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك. الفضل هو ما زاد عن مالك، ما زاد عن حاجتك. لذلك في حديث أبي سعيد الخدري: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. دي الإسلام، عارف دي ما تحسبها؟ من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. واحد عنده دبتين واحد مش عند، يقسموه. دي الإسلام. واحد عنده ضريبة رز واحد مش عند، يقسموه. دي الإسلام. في كلام من دليل يمدي؟ لا، مش عند ده اللي عنده ضريبة رز، بروح للي مش عند. ولا ما تصرف لي يا أخي، يقول له والله ما عندي، يقول له استلف. يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، ما زاد عندي خلف أحسن لك. خير لك دي بقى، أو أنت بتسمعوها كده؟ خلي نبي من الأنبياء يسمعها. لذلك النبي كان يقول إلى قومه، ما دي حتة فنية، الآيات اللي جريناها من امبارح لغاية النهاردة، يقول: وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا عارف ربنا أكتر منكم، أنتم مش عارفين. يا جماعة أنا عارف ربنا كويس، صحصحوا. فالنبي يقول خير لك، لو أنت عرفت ربنا كويس يبقى خير لك. تفهمها دي، إن أنت ما تطلع ما زاد على حاجتك، مش ترص. فين الكلام ده اليوم دي؟ فين؟ ما فيش، تلغى مع حاجات كتير. إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. لو أمسكت ما زاد عن حاجتك هذا شر لك. ولا تلام على كفاف. أما إذا كان الذي عندك يكفيك وليست هناك زيادة، لا تلام على أكيد في ملامة. ده مشكلة يا جماعة. يعني لو واحد عنده ساعتين غلط، يعني في أسئلة، قال ولا تلام على كفاف. كفاف يعني لا لك ولا عليك، دي لا تلام على كفاف. يعني تلاقي الواحدة من دول حدا خمس أطقم معالج، ماشي، يبقى في هي وعيالها خمسة مثلا، يبقى ده خمس معالج، وخمسة احتياطي للضيوف، بقينا في عشرة. الباقي دي لا ايه؟ لازم المسلمة تسأل هل هناك مسلمة أخرى مش حداها، لأن هتنسأل على الباقي ده وتروح تودي ليها لوجه الله. واحدة حداها عشر أطقم للسرير، تبص هل في مسلمة الملاية بتاعتها مقطوعة؟ قال لك هو خشف الملي. فلازم تفكر. ولا تلام يعني في ملامة، يعني في سؤال. انت راح تزور أختك المسلمة وانت حداك طقم ألمونيا زيادة، ودي مش حداها، اديها. وبعدين النبي قال كلمة صغيرة، قال خير لك، بس مين اللي يعرف دي بقى؟ أحسن لك، هتفيدك. لا مش هيمشي ورا واحدة بحلل وهي راحة تراب. أطقم كوبايات أشكال وألوان. ليه الكلام ده؟ إيه لازمته؟ ما طقم الكفاية وخلصنا. يعني حاجة غريبة. لذلك الوقت الواحدة ما تيجي تتجوز عايزين شنطة معالج، بتنباع شنطة سامسونايت كده، مش باكلوا بيه يعني 820-130-160 جنيه للعرض فقط، يحطها في الصفرة كده منظر. دي غضب من الله، دي غضب من الله. ما عادش فيه قناعة، ما عادش فيه رضا، عاد فيه طمع جشع. كل واحدة بتبص عايزة عايزة، وكل واحد برضه. ولا تلام على كفاف، طالما أنت تعيش لا لك ولا عليك، هي جلبيتين، واحدة غيار واحدة بتاع، وعبايتين واحدة غيار واحدة بتاع، وخلاص وتمشي الحكاية. مش لازم يبقى عندك خمس جزم. وابدأ بمن تعول، إذا بدأت بالنفقة ابدأ بمن تعول، بمن وجبت عليك النفقة عليهم. واليد العليا خير من اليد السفلى. الحديث التالي عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. أخرجه مالك وأحمد وعبد بن حميد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي التي تعطي، والسفلى السائلة. الحديث التالي عن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي. يظل الإنسان يسأل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في وجهه قطعة لحم. لذلك يقال على الرجل الذي يسأل الناس ليس في وجهه ماء الحياء. فهذا الذي يسأل الناس كثيرا ويسأل ما لا حاجة له إليه، يعني بيسأل حاجة مش مطلوبة منه أو مش لازماله، هذا يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في وجهه قطعة لحم. لكن مين اللي يسأل؟ اللي هو الحديث بتاع قبيصة ابن مخارق الهلالي اللي ذكرناه، واحد مسلم فجأة بضعت اتحرجت، دي تحل له المسألة لغاية ما ينسى الدين. واحد مسلم عليه دين ولا يستطيع أن يفي به، طبعا عليه دين من ايه برضه؟ يعني هو ماشي في حالة كويس، راح اندين واشترى العربية مرسيدس ومش عارف يسد الاقساط، المسلمين يسدوها؟ لا، هم ايه مالهم؟ عند بيته قاعد فيه مبسوط، راح بنى له كمان بيت واشترى ارض، والديون كترت عليه سدوها؟ لا، ما لهمش علاقة برضه. فالمسألة لا تحل. فيقول النبي لا تزال المسألة بأحدكم، يظل الرجل يسأل الناس حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم صغير. الحديث التالي عن عروة ابن الزبير وسعيد ابن المسيب عن حكيم ابن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي. الحديث التالي عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر. أخرجه الحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا حديث طيب جدا كجميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حرف خرج من فمه خرج طيبا. ناس من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم قال له: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. استعفف يعني استعفف، الله سبحانه وتعالى قدر عليك رزقك، فلا تنظر إلى ما متع الله تعالى به غيرك من الناس، هذا قدرك، فعليك أن تعف نفسك، أكل شرب غير ذلك. ومن يستعفف ربنا يعف يساعده، يعني اللي يبدأ في التعفف في عدم النظر إلى حاجات الناس أو إلى ما عند الناس ربنا سبحانه وتعالى يعينه. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. من استغنى عن الناس وعن حاجات الناس وبذل جهدا في ذلك بالصبر الله تعالى يغنيه عن الناس ويغنيه أيضا. ومن يتصبر يصبره الله، يتصبر أي يحاول أن يصبر، يتصبر يعني يحاول أن يصبر، يبذل جهدا في أن يصبر. وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر، أعظم عطاء ربنا يعطيه لإنسان هو الصبر. وفعلا عندما تدرس الحياة تجد أن هذا الحديث يعالج كل شيء فيها. من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله. وخلي بالك أي واحد يخالف دول الله تعالى يسيره في طريق مظلم. فمن يستعفف يعفه الله، ارضى بما قسمه الله لك. ومن يستغني يغنيه الله، استغنى عن الناس. مش اول ما تشوف الناس بتجري ترمح وراهم وانت مش عارف برمحوا عليه، زي زمان في مصر كان اي واحد يلاقي طابور يقوم واقف فيه، ايه يا عم يقولك اكيد يا اما بيوزعوا فراخ يا بيوزعوا بيض يا بيوزعوا صابون. فاذا انا ماشي في الطابور لغاية ما يلاقيه طابور سكة حديد بقطعه تذاكر، فالإنسان مش يلاقي ناس واقفة في طابور وجوم واقف، لا، ناس بتجري خليهم يجروا وامشي على جدك. او خلي بالك ممكن واحد فينا الوقت معاه 1000 جنيه، دي دروس اتعلموها، دي مش كلام. 1000 جنيه في جيبه، 1000 جنيه وقاعد يقول لك في 10 جراريت بنباعه في الحتة الفلانية بكام يا اهول، ده لقطة الجرات ب5، هو معاه 1000 جنيه، انا مطلوب منه 50000 جنيه نقطة، طب نعمل ايه يا اولاد؟ قلت اما نتصرف، نجيب قرض ب10 ونجيب من فلان 5 ونجيب. يا عم اركز في بيتك بلا جراريت بلا بطيخ، احمد ربنا. وتتصرف ليه؟ لو في جيبك روح هات، لكن مش في جيبك. لو في جيبك الـ50000 الا باريزة اوعى تمد ايدك في جيبك. واحد يقول لك ده فرصة، عمرها ما تتعود. ليه مش تعود؟ ليه؟ هي صلاة اللي عمرها ما تتعود صلاة الجماعة، اللي عمرها ما تتعود صلاة الفجر، اللي عمر. لكن الدنيا، الدنيا ما تروح كلها في داهية، هتتعود بآخرة. لكن بقول لك الواحد يقول لك لا ده في لقطة بقى ريش بعد كده، والناس شغالة في الكلام، غضب من ربنا، ريش وغضب. لا، في جيبك روح اجري، مش في جيبك ده انت معاك ألف. قول لا هنتصرف، هنقلع البنات الحلقان ومش عارف نعم، ودنا يدبر. يا عم اركز في البيت، احمد ربنا. نقطة مين؟ روح شوف لك قبر ندفن فيه، شوف لك صفحة في المصحف اقراها لقطة قبل ما الحكاية تعدي، شوف لك حديث عن النبي تعلمه بسرعة قبل ما الحكاية تفوت. زي واحد يقول لك في عربية بقى بيجو 504 لقطة، انا ماله من لقطة، هات 10 النهاردة والباقي براحتك. انا مش معايا 10 النهاردة ولا اللي براحتي لسه. يا عم دي فرصة مش هتعوض تاني، فرصة روح روح خدها انت. انا ورايا العصر بعد ساعتين، عايز اقوم اتوضى واصلي سنة الظهر واستنى العصر، يمكن بعد العصر دي الحكاية تخلص. ولا احنا قاعدين يعني الناس دي كلها ماتت واحنا اللي قاعدين؟ لا، كله ضايع، كل كلام فارغ. ومن يتصبر يصبره الله. اوعى تجري، ما تلاقوهم بيجروا اقعد انت، اقعد انت وتحرك على حسب امكانياتك. حتى الناس الغلابة بتوع زمان كانوا يقول لك مدد الحافك على قد رجليك. شوف هي الصح، مدد رجليك على قد الحافك، على قد الحافك مدد رجليك. اما يبقى الحافك ربع متر وانت مطرق مش ينفع، امشي على قد. شوف حديث انت في النبي بعلمنا ايه صلى الله عليه وسلم، شوف بعلمنا ايه. اهدي الراحة النفسية، فاتك مرة صلاة جماعة يوم كذا، ودي اللي فاتني، اما دي مش فاتك. الحديث التالي احالة، حديث ابي ادريس الخولاني عن ابي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الامين، اما هو فحبيب الي، واما هو عندي فامين. عوف ابن مالك الاشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة. ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلم نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأصر كلمة خفية، ولا تسأل الناس شيئا. قال عوف بن مالك فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. الواحد فيهم بركب على الفرس، واحد ماشي جنب الصوت بتاعه يقع، مش يقول لي ناوله لي، ينزل يجيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولا تسألوا الناس شيئا. هذا الحديث يأتي في كتاب الإمارة إن شاء الله تعالى. باب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أخرجه مالك والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن خزيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق. مسلم عنده عبد يخدمه ويقوم على خدمته، هل عليه زكاة يخرج على هذا العبد زكاة؟ لا. مسلم عنده فرس يركب عليه، يتنقل عليه، يستخدمه، هل عليه فيه زكاة؟ لا. طب مسلم يتاجر في الخيل، يعني عنده اسطبل كامل بيتاجر فيهم، ده عليه صدقة، لأن كلمة فرسه أي الذي يستخدمه. زي إيه؟ مسلم عنده عربية بيتنقل بها بتاعته، بسافر بها رايح جاي، هل عليها صدقة؟ لا. طب مسلم جايب مكروباصين ومشغلهم، عليه صدقة، لأن دول بيأتوا برزق، بيجيبوا ربح، يبقى عليهم صدقة. مسلم ساكن في بيت يطلع عليه صدقة؟ لا. لكن بيشتري بيوت وأجرها عشان يكسب منها، عليه صدقة؟ نعم. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. باب زكاة الحب والتمر والإبل والفضة. عن يحيى ابن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، ولا فيما دون خمس زود صدق، ولا فيما دون خمس أواق صدق. وفي رواية: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدق. وفي رواية: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس زود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. أخرجه مالك والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث يحدد نصاب الزكاة. ما معنى نصاب الزكاة؟ يعني إذا ملكت كذا وجب عليك الزكاة، إذا قل الملك عن هذا النصاب ليست عليك زكاة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. أوسق هنشرح: واحد عنده حب، الأرض التي يملكها أخرجت حبا، أخرجت شعيرا، أخرجت قمحا، أخرجت أرزا، أخرجت ما أخرجت، متى يخرج الزكاة؟ الوسق 60 صاع، والصاع كما تعلمون 4 أمداد، 4 أحفال، 5 أوسق يبقى 300 صاع، على 6 يبقى يساوي 50. إذا الأرض طلعت لك 50 كيلة رز، 50 كيلة غلة، 50 كيلة شعير، 50 كيلة أي حاجة من الأرض، يبقى تطلع عليها زكاة. طلعت أقل من 50 كيلة ليست عليك زكاة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، مش عليك زكاة. طلعت 100 اطلع زكاة 100، 200 اطلع بقى زكاة 200، فما زاد. اذا بنبدأ من 5، 5 الاوسق، قلنا الوسق 60 صاع، يبقى 5 × 60 ب300، 300 صاع على 6 اللي هي الكيلة يبقى 50، يبقى الارض ما تطلع 50 كيلة حاجة يبدأ عليها الزكاة. طلعت 49 مش عليك زكاة. اوعى بقى تضحك على نفسك. ازاي يعني واحد ليه في الدنين هنا وفي الدنين في الحتة الفلانية وفي الدنين في المكان الفلاني؟ الفدان ده جاب 48 وده جاب 40 وده جاب 39. يقول لي يبقى مش عليا. لا جمعهم، جمع دخلك. اما تتهرب من الزكاة ما ينفعش. يبقى ليس فيما دون 5 أوسق صدق، ولا فيما دون 5 زود صدق. الزود اللي الإبل، واحد عنده 5 جمال يطلع صدق عليهم، صدقة بتاعتهم. طب عند 4 ليس عليه فيهم صدقة ولا زكاة. على 10 يطلع بقى على 10 كلهم. ولا فيما دون 5 أواق صدقة، دي زكاة الذهب والفضة. 5 أواق، ايه 5 أواق؟ 5 أواق بعد الحسابات الدقيقة يبدأ من 75 جرام ذهب. 75 جرام ذهب. واحدة تملك كل ما عندها 70 جرام ذهب، ليس عليها زكاة، مش عليها زكاة. عليها معها 75 جرام طلع عليهم زكاة. عليها مجا 100 جرام اطلع على كم منهم؟ اطلع على كم الوقت معها 100، على 100 كله. مش مثلا تقول لا تشيل 75 اطلع على 100 جرام. يبقى اذا ليس فيما دون 5 أواق صدق، يبدأ من 75 جرام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيضع لنا التيسير الى ايه. يعني لما يكون واحد يملك 50 كيلة، طلع 50 كيلة خير طلع منهم، طلع اجل. الاسلام بيرفع عنك الحرج في عملية اخراج الزكاة. زكاة الذهب هي زكاة المال. ليه؟ لان الذهب ده فلوس. المرأة معاها 80 جرام ذهب مثلا، هنقول 100 جرام ذهب تقوم هذا المبلغ، وتطلع ربع العشر، يعني 2.5%. يعني كل 1000 جنيه عليهم 25 جنيه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبعدين لما تيجي تدور على الزكاة يا جماعة، والله دايما انظر على أكثر الخير. ايه أكثر الخير؟ ايه زكاة الذهب؟ واحدة تملك ب10,000 جنيه ذهب، ما تطلع 250 جنيه لوجه الله من 10,000 اللي مش خسوا. فدايما ابواب الخير مش بينظر اليها بنظرة ان الاصل هيخس. المال لا يمكن ان ينقص بفعل الصدق، مستحيل، لا بزيد، وربنا ببارك فيها وبخلف. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم. اقول لك يا سيد الدخر عند الله، وانا هقول لك على سر انت مش هتاخد بالك منه، والله لو علمت هذه المرأة الحقيقة لراح طلعتها كل. ولذلك في ناس هتقوم تيجي تسأل يقول لك ايه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من 5 أوسق صدقة، ولا في اقل من 5 من الابل الذود صدقة، ولا في اقل من 5 أواق من الورق صدقة، أخرجه مالك وأحمد والبخاري والنسائي وابن خزيمة. الورق هو الفضة. وعندي كلها أمور سهلة يا جماعة والله، المفروض ما حدش كان يختلف فيه، ولا حد يقول ولا حد عيد. الصحابة رضي الله عنهم كانش لهم علاقة بالكلام ده. شفت أبو طلحة الأنصاري، لكن المسلم فوق الكلام ده، يعني أعلى من كده. مش بقعد يحسب مع ربنا 2.5 و3 و3.5 و7، لا، المسلم له تجارة تانية مع الله. شفت أول ما جرينا كتاب الزكاة أبو طلحة الأنصاري لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة مطلوب منا إيه في الحديقة دي؟ الصدق ولا إيه؟ رجل يملك حديقة بستان ضخم، مطلوب منا كل سنة يطلع كذا. لا، قال يا رسول الله هي صدقة لله، كلها باللي فيها. فالصحابة لما كانوا بيتعاملوا مع الدين كانوا بيتعاملوا في درجة تانية خالص، مش بالحسابات دي. وبعدين هيخلفها عليك وحيبارك لك في الباقي. ففي أمور في الإسلام احنا بتغيب عننا. واحد يقول لك يطلع كل سنة ليه؟ ياخد فضل الله عليه، يطلع كل يوم لو قادر. لو انت هتندم لو قادر تطلع كل يوم، وربنا ادالك القدرة، واحد ربنا وسعها عليه قوي، طلع كل يوم، طلع كل ساعة. وانت بتدخر في عند من؟ ان الله يأخذ صدقة احدكم بيمينه، يعني انت الصدقة ربنا اللي بياخدها بيمينه فيربيها له، كما يربي احدكم فلوه، زي ما واحد برب الفرس حتى تصير مثل الجبل. هتروح تيجي يوم القيامة وانت مزنوق ودعيتك مش نافعة ووجعتك مش سليمة. باب النفقة على الأقربين. عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت، امرأة عبد الله ابن مسعود قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قالت: فقلت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدق. أخرجه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن خزيمة. زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت امرأة لها مال، فكانت تنفق على زوجها وعلى أيتام في حجرها، أو حجرها تصلح. قالت لزوجها: سر رسول الله أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يروح يقول للنبي ينفع مراتي تنفق علي؟ مش مقبولة برضو. قال له: روح اسأل أنت. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. شوف النساء راح تدور على ايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف النساء بيبحثوا عن ايه، وشوف النساء اللي يندب دوروا على ايه، تلاقي الفرق برضو بينهم بين الفرق بين مصير الاثنين. دي راح تدور عايزة تنفق، نفق على الايتام، نفق على الفقراء، انما اي واحدة الوقت قاعدة في البيت تقول لها انت نفسك في ايه، تقول لك اغير الفرش وتغير الانتريه وتدهن البيت من جديد وتهد السقف ويتبني تاني، تلاقي كل في حديد، في اسمنت، في خشب، في مسامير، كل كده الوقت. تفتح دماغ اي واحدة تلاقي معالق، شوك، سكاكين، اطباق، كل طبيخ. انما تفتح دماغ الصحابة زمان او راحت تسأل النبي، لقت واحدة راحت تسأل نفس السؤال في النفقة، فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا، ما تذكرش أسماءنا للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاها في السر. فدخل فسأله فقال من هما؟ بلال ما يقدرش يخبي، قال زينب، برضو إجابة سليمة، زينب، ما في مليون زينب. قال أي الزيانب؟ زينب مين؟ ما في مئة زينب. قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، في أيتام بتربيهم، لو أنفقت عليهم ينفع من الصدقة؟ نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والأيتام فقراء ومساكين، اللي يسموها مصارف الزكاة المذكورة في سورة التوبة، مصارف الزكاة 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. دي مصارف الزكاة. الغارمين مسلم مديون، هل يجوز أن نجمع الصدقة ونسد دينه؟ نعم. الحديث التالي عن زينب بنت أبي سلمة، أهدي غير زينب ديك، عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. خرجه أحمد والبخاري ومسلم. أم سلمة تزوجت من أبي سلمة ومات أبو سلمة. أبو سلمة كان له أولاد من امرأة أخرى، يتام، مات أبوهم، ودي زوجة أبيهم، كلمة امرأة أبوهم يعني هتهججهم، هتعمل فيهم البدع، هتعلمهم جدول الضرب. ولكن شوف امرأة أبوهم دي بقى، دي أم سلمة أم المؤمنين، تقول يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، أنا مش هسيبهم يتبهدلوا هنا وهنا. فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. باب أجر المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها وأجر الخازن. عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. أخرجه الحميدي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي. إذا المرأة الصالحة في البيت أنفقت من بيت زوجها في غير إفساد، يعني مش تخلص على اللي في البيت، لا بالعدل، كان لها أجرها بما أنفقت، مع أنها أنفقت من بيت زوجها، ولزوجها أجره بما كسب. طيب الخازن اللي هو الخادم اللي في البيت الحريص على هذا المال له أجر أيضا، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، يعني الأجر أجر واحد مش ناقص، يعني مش أجر تم تقسيمه على ثلاثة، لا أجر أخذ الثلاثة هذا الأجر كاملا. إحالة. حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام. الحديث التالي عن يزيد ابن أبي عبيد قال: سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكم. أخرجه مسلم والنسائي. أقدد اللحم تنشيفه تجفيفه حتى يستمر مدة طويلة من الزمن،